فليحذر الإنسان الإنهماك في نفاع الدنيا بصورة تلهيه عن الآخرة. والدليل هذه الآيات الكريمات التي تحتاج منا إلى كثير تأمل، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحديث العظيم. فقال فسوف يدعو، أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يقول وثبورا وثبورا، الثبور الهلاك يعني وهلاك. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون إنكار البعث سببا لدخول النار، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنهم في سموم وحميم وظل من يحموم بيّن أن من أسباب ذلك أنهم قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، كما قال تبارك وتعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تبارك وتعالى عنهم هنا في قوله عز وجل وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أو آباؤنا الأولون، فبين عز وجل لهم أنه يبعث الأولين والآخرين، إن الله لا فرق بين الأولين والآخرين في قوله قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وبين عز وجل أن البعث الذي أنكروه سيتحقق في حال كونهم أدلاء صاغرين، حينما قال في الصفات وقالوا إن هذا إلا سحر مبين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، يعني وأنتم أدلاء صاغرين وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة نفخة واحدة فإذا هم ينظرون رغما عنه. وقال وقوله تبارك وتعالى أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، هو الحقيقة العلامة الشيخ رحمه الله تعالى هنا يعني يعني عقد بحثا متوسطا حول قول الله تبارك وتعالى هنا وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، عقد بحثا حول يعني يقول جاء يعني أجمع عامة القراء على إثبات همزة الاستفهام في قوله تعالى أإذا متنا، وأثبتها أيضا عامة السبعة غير نافع والكسائي في قوله أإنا لمبعوثون، وقرأه نافع والكسائي إنا لمبعوثون، لكن هو تعرض هنا يعني نوع من الابتداع في القراءة، يقول اعلم واستقر الله وإياك أن ما جرى في الأقطار الأفريقية من إبدال الأخيرة من هذه الهمزة المذكورة وأمثالها في القرآن هاء خالصة، يقول إيه أهن بدل أهن يقولوا إيه أهن، إبدالها هاء خالصة، يقول هذا من أسمع المنكر وأعظم الباطل، وهو انتهاك لحرمة القرآن العظيم وتعدي لحدود الله، ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذي لا يدري الذي يظن أن القراءة للهاء الخالصة صحيحة. وإنما قلنا هذا لأن إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة أهن لم يروه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزل عليه به جبريل البتة، ولم يروه عن صحابي، ولم يقرأ به أحد من القراء، ولا يجوز بحال من الأحوال. هو في آية في آخر سورة سورة الصلف فيها نفس الكلام لكن ما استحضره الآن. أعجمي عربي، أعجمي عربي، هو في تسهيل في الهمزة الثانية لكن بعضهم يعملها إيه أهاعجمي عربي، أهاعجمي عربي، فهكذا نعم. فكما هو واضح هنا ان العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول هذه العبارة الشديدة في هذه البدعة، يقول ابدالها ابدال هذه الهمزة المذكورة وامثالها في القرآن هاء خالصة من اشنع المنكر واعظم الباطل، وهو انتهاك لحرمة القرآن العظيم وتعد لحدود الله، ولا يعظم فيه الا الجاهل الذي لا يدري، الذي يظن ان القراءة بالهاء الخالصة صحيحة. وإنما قلنا هذا لأن إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة لم يروه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل عليه به جبريل البتة، ولم يروى عن صحابي، ولم يقرأ به أحد من القراء، ولا يجوز بحال من الأحوال. فالتجرؤ على الله بزيادة حرف في كتابه وهو هذه الهاء التي لم ينزل بها الملك من السماء البتة هو كما ترى. وكون اللغة العربية قد سمع فيها إبدال الهمزة هاء لا يتوج التجرؤ على الله بإدخال حرف في كتابه لم يأذن بإدخاله الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالهاء لا يعول عليها، لأن جريان العمل بالباطل باطل، ولا أسوة في الباطل بإجماع المسلمين، وإنما الأسوة في الحق، والقراءة سنة متبعة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف فيه. أي نعم. وكانوا يقولون فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قل إن الأولين والآخرين لنجمعون إلى ميقات يوم معلوم. لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين في الآيات المتقدمة، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم خبرا مؤكدا بأن الأولين والآخرين كلهم مجموعون يوم القيامة للحساب والجزاء بعد بعثهم، كما وضحه قوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وقال تعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، وقالت تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس، وقال تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، وقال تعالى وحصرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي معين عند الله تعالى، وهو يوم القيامة يوم معلوم عند الله، لكن لا يعلم حقيقته ومته إلا الله تبارك وتعالى. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، أي أيها الجاهلون المصرون على جهالاتهم والجاحدون للبعث، لآكلون من شجر من زقوم، وهو من أخبث شجر البادية في المرارة وبشاعة المنظر ونكم الريح، يعني ما يرجى من الشجر والثمر إما حلاوة الطعم فهذا فيه مرارة، وإما المنظر الجميل فهذا بشع المنظر، وإما الريح الطيبة وهذا نتن الريح. واضح. فهذا وصف شجر البادية الذي هو شجر الزقوم، وهو من أخبث شجر البادية في المرارة وبشاعة المنظر ونتن الريح. لآكلون من شجر من زقوم، طبعا إذا قلنا وهو من أخبث شجر البادية ليس المقصود ان هذا هو الموجود في الايه في النار، كما قلنا كما انه ليس في الدنيا في الجنه منا في الدنيا الا الاسماء، كذلك ايضا ليس في النار منا في الدنيا الا الاسماء، فشتان بين النار، يعني النار فيها شجر الزقوم لكن شتان، هذا مجرد اسم فقط، لكن حقيقه تفاوت الذي لا يعلمه مداه الا الله سبحانه وتعالى. فمالئون منها البطون، اي من ثمراتها الوبيئه البشعه المحرقه، فشاربون عليه من الحميم، الإنسان لما يأكل يسيل الأكل عن طريق الشراب، أما هؤلاء فإذا أكلوا منها فوقفت في حلوقهم مثلا، فبما يفيضونها ويبتلعونها عن إيه؟ عن طريق الحميم الماء الذي انتهى حره وغليانه. فشاربون شرب الهيم، يعني الإبل التي بها الهيام، الإبل التي بها الهيام. ما هو الهيام؟ هو داء لا ري معه لشدة الشغف والكلب بها، يعني داء يصيب البهيمة فتظل تشرب تشرب ولا ترتوي مهما شربت. هذا معنى قوله تعالى والله تعالى أعلم فشاربون عليه من الحليم فشاربون شرب الهيم. وهو شرب الهيم هي الإبل التي بها الهيام مرض الهيام، وهو داء لا ري معه لا يشرب بالتواء أبدا لشدة الشغف والكلب بها بهذه الإبل. هذا نزلهم يوم الدين، هذا جزاؤهم في الآخرة. وفيه مبالغة بديعة، هذا نزلهم يوم الدين، لأن أصل كلمة النزل إيه؟ هو ما يعد للضيف من الإكرام والطعام والشراب، هذا هو النزل، واضح؟ فالله تبارك وتعالى يقول وهذا فيه مبالغة بديعة، هذا نزلهم يوم الدين، هذا جزاؤهم في الآخرة. ففيه مبالغة بديعة، لأن النزل ما يعد للقادم عاجلا إذا نزل، أول الضيف يصل، فأول شيء يقدم إليه ويعد له ويهيئ له، هذا هو النزل لتكرمه به. فالنزل هو أول ما يعد للقادم عاجلا إذا نزل، ثم يؤتى بعده بما هو المقصود من أنواع الكرامة، الذبيحة أو كذا أو كذا، الحاجات اللي هي تحتاج وقت الإعداد. لكن أول ما بينزل الضيف ما يعطى له عاجلا من أجل إكرامه، عاجلا إذا نزل غرب نزول من الجدة، فيعطى له الماء البارد أو كذا أو كذا من الشيء المستعجلة هذه، هذا هو النزل. لكن إذا أقام واسترح بعد ذلك يؤتى ما هو المقصود من أنواع الكرامة. فلما جعل هذا، تأملوا، فلما جعل هذا وهو ما مر وصفه في قوله تبارك وتعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحليم فشاربون شرب الهيم. كل هذا مجرد إيه؟ النزل للتحية المستعجلة في الأول، التحية إيه؟ النزل في الأول، لكن لسه التحية كبيرة في الرعب. فانظر إلى دقة التعبير في قوله تعالى هذا نزلهم يوم الدين، هذا ايه دي المقدمة الخفيفة الترحيب الاولي بهم، هذا نزلهم يوم الدين. عدل القادم عاجلا إذا نزل ثم يؤتى بعده بما هو المقصود من أنواع الكرامة. فلما جعل هذا مع أنه أمر مهين كالنزل دل على أن بعده ما لا يطيق البيان شرحه، ويمكن أن تتسع لغة لوقت ما يكون بعده من الأهوال والعياذ بالله. وجعله نزلا مع أن النزل هو ما يكرم به النازل، وإنما سماه نزلا متهتما، جعله نزلا مع أن نزل هذا هو الإكرام الذي يكرم به النازل، فجعله نزلا متهتما به، كما في قوله وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا، يعني حييناه بالسيوف وقتلناه. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى قوله تعالى هذا نزلهم يوم الدين، النزل بضمتين هو رزق الضيف الذي يقدم له عند نزوله إكراما له، ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الضيف نزلا. وربما استعملت العرب النزول في ضد ذلك على سبيل التهكم والاحتقار. وجاء القرآن باستعماله فيما يقدم لأهل النار من العذاب كقوله هنا في عذابهم المذكور في قوله لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم أي هذا العذاب المذكور هو ضيافتهم ورزقهم المقدم لهم عند نزولهم في دارهم التي هي النار. هذا تماما يعني مقصود به التهكم يعني إيه كما تقول إيه هذه تحياتهم فهذا تهكم يعني التحية فيها إكرام لكن فيها إهانة وعذاب أليم. كما قال تعالى في الكافر الحقير الذليل قال ذق إنك أنت العزيز الكريم قال هو عزيز كريم لا هذا تهكم به إنك أنت العزيز الكريم وهو في الحقيقة الحقير الذليل. أمر من حميم وتسلية جحيم فقال تعالى في آخر الكهف إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا ونظير ذلك من كلام العربي قول أبي السعدي الضبي وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القمى والمرهفات له نزلا هذا نزلهم يوم الدين أي يوم الجزاء. تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم يا معشر قريش والمكذبين بالبعث فأوجدناكم بشرا ولم تكونوا شيئا نحن خلقناكم فلولا تصدقون أي بالخلق وهم وإن كانوا مقرين به بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إلا أنه نزل منزلة العدم والإنكار نحن خلقناكم فلولا تصدقون يعني بأن خلقناكم قد يقول قائل فهمنا من آيات الأخرى أن مشركي قريش كانوا يقولون بالإيه بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم بدليل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله لكن لما كان هذا الإقرار بالخالق لم يترتب عليه العبودية له وتوحيد الألوهية صار كلا شيء صار إيه فلا شيء نحن خلقناكم فلا يصدقون ففهم انه يصف هنا بانهم لا يصدقون بان الله هو الذي خلقهم ولكن دلت بعض الايات على انهم يصدقون ان الله خلقهم فنزل تصديقهم الذي لم يثمر الطاعه والانقياد وتوحيد الله منزله الايه؟ العدم فلذلك فهذا هو المعنى يقول نحن خلقناكم اي ما ترى قريش والمكذبين بالبعث فأوجدناكم بشرا ولم تكونوا شيئا فلولا تصدقون اي بالخلق وهم وان كانوا مقرين به لقوله تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله الا انه نزل منزله العدم والانكار لانه اذا لم يقترن بالطاعه والاعمال الصالحه لا يعد تصديقا اي المعنى فلولا تصدقون بالبعث يعني ان نحن خلقناكم فلولا تصدقون بان الذي خلقتكم فنقول هم مصدقون لكن نزل تصديقهم الذي لم يثمر طاعة وانقيادا وعملا صالحا منزلة العدم أي تفسير آخر نحن خلقناكم فلولا تصدقون بقدرتنا على بعثكم وإعادتكم مرة أخرى فإن من قدر على الإبداء قادر على الإعادة ثم قال تبارك يقول العلامة السكتي رحمه الله تعالى لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين وأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين وذكر جزاء منكر البعث بأكل الزقوم وشرب الحميم أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة على البعث فقال نحن خلقناكم هذا الخلق الأول فلولا تصدقون أي فهل لا تصدقون بالبعث الذي هو الخلق الثاني لأن إعادة الخلق لا يمكن أن تكون أصعب من ابتلائه كما لا يخفى فهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول على الخلق الثاني جاء موضحا في آيات كثيرة جدا كقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ولا شك إعادة الخلق أهون على الله سبحانه وتعالى من ابتلائه وهو أهون عليه أسهل عليه طيب وهو أهل عليه يعني أسهل عليه هل هي هكذا في حق الله سبحانه وتعالى أم ماذا؟ هذا مخاطبة

أو تندمون على اجتهادكم فيه الذي ضاع وخطف، أو تفكهون على ما أصبتم لأجله من المعاصي فتتحدثون فيه. والتفكه التنقل بسلوك فاتهة، وقد استعير للتنقل بالحديث لأنه يزول سجون. واضح؟ فالتفكه هنا مقصود به تناقل الحديث، الكلام، الحوار. واضح؟ فتفكهون هنا هي أصلها من الانتقال بين سلوك فاتهة. يتفكه يعني ايه؟ يتنقل بسلوك فاتهة. وقد استعير للتنقل بالحديث لأن الحديث به سجون، أنواع الحديث مثل فاتهة هي ايه؟ أصناف. وقوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون وتحدثون وتتكلمون إنا لمغرمون. إنا لمغرمون يعني تقولون إنا لمغرمون، فهذا مقول قول مقدر إنا لمغرمون. أي ملزمون غرامة، غرامة ما أنفقنا، أي مهلكون لهلاك رزقنا. من الغرام بمعنى الهلاك، لأن يعني الغرام يأتي بمعنى الهلاك. قال الشاعر إن يعذب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. وقال تعالى إن عذابها كان غراما فملازما. بل نحن محرومون أي حرمنا رزقنا. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون نحن لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. انتبهوا ان في فعل جعلناه هنا في الزرع قال فيه الله تبارك ايه لو نشاء لا لجعلناه حطاما. في الايه الاخرى لو نشاء جعلناه اجاجا سوف نذكر السبب ان شاء الله. يقول تضمنت هذه الايات الكريمه برهانا قاطعا ثانيا على البعث وامتنانا عظيما على الخلق بخلق ارزاقهم لهم. فقوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون يعني أفرأيتم البذر الذي تجعلينه في الأرض بعد حرثها يعني بعد تحريثها وتسريتها فأنتم تزرعونه فأنتم تجعلونه زرعا ثم تنمونه إلى أن يصير مدركا أو مدركا صالحا للأكل أم نحن الزارعون له. وهذا المعنى لا يتفقد إليه إلا الإنسان المؤمن العاقل، لكن الكافر يعمى عن رؤية هذه القدرة، قدرة الله على إنبات هذه البذرة. نحن البشر ما علينا من فقط أخذ بالأسباب، لكن هل الأسباب حتما تؤدي إلى نتائج؟ قوة الإنبات، القوة التي تنمي وتنبت هي قوة إيه؟ قوة الله سبحانه وتعالى. يعني واضح. نحن فقط نأخذ بالأسباب، نوفر الماء، نوفر البذرة، نحو في الأرض، نسقي الماء، لكن من الذي ينبت؟ الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غيره هو أن يقال أنت يا ربنا هو الزارع المنبت ونحن لا قدرة لنا على ذلك. فيقال لهم كل عاقل يعلم أن من أنبت هذا السنبل من هذا البذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد موتكم. فكون إنبات النبات بعد عدمه من براهين البعث جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فقال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله. ما هي رحمة الله هنا؟ المطر. فانظر إلى آثار رحمة الله لأن المطر أحيانا يسمى رحمة. الدليل إيه؟ سورة النمل صغات بين يدي رحمة. أم يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. بين يدي رحمته اللي هي المطر. واضح؟ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إذا كانت آثار رحمة الله يعني كل ما ترى زرعة أو نباتا أو شجرة كمه هذا مثل انظر إلى آثار رحمة الله. هذا هو أثر رحمة الله التي هي المطر. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لا يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فقال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. إذا فائدة أخرى من فوائد الزرع والنبات، لا يتفقدن ماءكم أو نرى المناظر الجنات الجميلة، وإلا غاية أساسية من خلقها هي أنها تدلنا على قدرة الله على البعث والنشور كما أحيا هذه الأرض بعد موتها. ثم يقول الشيخ أيضا: اعلم أنه يجب على كل إنسان أن ينظر في هذا البرهان الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، لأن الله جل وعلا وجه في كتابه صيغة أمر صريحة عامة في كل من يصدق عليه مسمى الإنسان بالنظر في هذا البرهان العظيم المتضمن من امتنان لأعظم النعم على الخلق وللدلالة على عظم قدرة الله على البعث والعظم على عظم الله وقدرته على البعث وغيره وشدة حاجة خلقه إليه مع غناه عنهم. كما قلنا في الآية الجميلة السابقة: فلينظر الإنسان مما خلق. قلنا أن هذه مبد يجب على كل إنسان أن يتفكر ويتدبر في أطوار خلقه وقدرة الله عز وجل ودلالة ذلك على البعث والنشور. نفس الشيء نقول هنا لكن بدلالة آية أخرى وهي قول الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أن طلبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والمعنى: انظر أيها الإنسان